القاهرة تقدم دعاء الكروان. قلب دعا مسترحما رفع الدعاء إلى السماء، أصغى له قلب المدى وفؤاد حبات الندى، والطير آب إلى الحما. قلب دعا مستغفرة صعد الدعاء إلى الذرة، سمعته أشجار الفضا طلبت له نيل الرضا، عرفته حبات الثرى. سبحان الله، ما أخشع القلب حين يقف بين يدي مولاه طالبا عفوه ورضاه، ما أصفى الروح حين تلجأ إلى خالقها راجية ما يقربها من رحاب باريها، ما أسعد النفس حين تهيم في فضاءات الطاعة. إنه القلب يدعو ربه مسترحما مرة، مستغفرا مرة، مسترضيا مرات. قلب دعا مسترحما رفع الدعاء إلى السماء، أصغى له قلب المدى وفؤاد حبات الندى، والطير آب إلى الحما. قلب دعا مسترحما، قلب دعا مستغفرا صعد الدعاء إلى الذرى، سمعته أشجار الفضا طلبت له نيل الرضا، عرفته حبات الثرى. قلب دعا مستغفرا، قلب دعا مستهديا، ودعا دعا مسترضيا. يا رب أنعم بالهدى وامنن بفيض من ندى، إني أتيت ملبيا. قلب دعا مستهديا. لا إله إلا الله، اللهم امنن علينا بالهدى والرضا والرحمة والغفران. اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.